من هيئة الأرب الجزء السابع عشر صفحة 371. ذكر حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره. قال وحج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هجرته إلى المدينة حجتين، ولم يحج بعد الهجرة إلا حجة الوداع، وهي في السنة العاشرة، وكانت فريضة الحج نزلت في السنة السادسة من الهجرة، وفتحت مكة في سنة 8. فاستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم عتاب ابن أسيد فحج بالناس تلك السنة، وفي السنة التاسعة حج أبو بكر الصديق رضوان الله عليه بالناس كما قدمنا ذلك في مواضعه. فلما كان في السنة العاشرة أذن في الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة مغتسلا مدهنا مترجلا متجردا في ثوبين صحاريين إذار ورداء، وذلك يوم السبت لخمس ليال بقينا من ذي القعدة سنة 10 من مهاجره. واستعمل على المدينة أبا دجانة الساعدي ويقال سباع ابن عرفطة الغفاري. قالوا وصلى الظهر بذي الحليفة ركعتين، وأخرج معه نساءه كلهن في الهوادج، وأشعر هدية وقلده، ثم ركب ناقته فلما استوى عليها بالبيداء أحرى من يومه، وكان على هدية ناجية ابن جندب، وقيل إنه أهل بالحج منفردا، وقيل قرنه بعمره، ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم المنازل ويؤم أصحابه في الصلاة في مساجد له قد بناها الناس. فكان يوم الاثنين بمر الزهران، فغربت له الشمس بسرخ، ثم أصبح فاغتسل ودخل مكة نهارا وهو على راحلته القصراء، وكان تحته صلى الله عليه وسلم رحل رث علي قتيفة لا تساوي 4 دراهم. قال اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. فدخل من أعلى مكة من كذا حتى انتهى إلى باب بني شيبة، فلما رأى البيت رفع يديه فقال اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، وزد في شرفه وعظمه ممن حجه واعتمره تشريفا وتكريما ومهابة وتعظيما وبرا. ثم بدأ فطاف بالبيت ورمل 3 أشواط من الحجر إلى الحجر وهو مضبع بردائه، ثم صلى خلف المقام ركعتين، ثم سعى بين الصفاء والمروة على راحلته من فوره ذلك، وكان قد اضطرب بالأبطح، فرجع إلى منزله. فلما كان قبل يوم التروية بيوم خطب بمكة بعد الظهر، ثم خرج يوم التروية إلى منى فبات بها، ثم غدا إلى عرفات فوقف بالهضاب منها وقال كل عرفة موطن إلا بطن عرنة أو عرنة، فوقف على راحلته يدعو. فلما غربت الشمس دفع فجعل يسير العنق حتى جاء المزدلفة، فنزل قريبا من الغار، فصلى المغرب والعشاء بأذان وإقامتين ثم بات بها. فلما برق الفجر صلى الصبح، ثم ركب راحلته فوقف على قزح وقال كل المزدلفة موقف إلا بطن محصر، ثم دفع قبل طلوع الشمس. ولما بلغ إلى محصر أوضع ولم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، ثم نحر الهادي وحلق رأسه وأخذ من شاربه وعارضيه وقلم أظفاره وأمر بشعره وأظفاره أن تدفن، ثم أصاب الطيب ولبس القميص ونادى مناديه بمنى إنها أيام أكل وشرب وباء، وجعل يرمي الجمار في كل يوم عند زوال الشمس، ثم خطب الغد من يوم النحر بعد الظهر على ناقته القصواء، ثم صدر يوم الصدر الآخر وقال إنما هن 3 يقيمهن المهاجر بعد الصدر، يعني بمكة، ثم ودع البيت ثم انصرف رجعا إلى المدينة. ذكر الخطبة التي خطبها رسول الله عليه وسلم. قال محمد بن إسحاق خطب رسول الله عليه وسلم خطبته التي بين فيها ما بين، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا. أيها الناس إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا وكحرمة شهركم هذا، وأنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، وقد بلغتم، فمن كانت عنده أمانة فليؤديها إلى من ائتمنه عليها، وإن كل ربا موضوع، وإن لكل رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، لا تظلمون ولا تظلمون. قال الله أنه لا ربا، وأن ربا العباس ابن عبد المطلب موضوع كله، وأن كل دم في الجاهلية موضوع، وأن أول دماءكم أضع دم ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب، وكان مسترضعا في بني ليث فقتلته هزيل، فهو أول ما أبدأ به من دماء الجاهلية. أما بعد أيها الناس، فإن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم هذه أبدا، ولكنه إن يطع فيما سوى ذلك فقد رضى به، مما تحقرون من أعمالكم فاحذروه على دينكم. أيها الناس، إن النسيء زيادة في الكفر يضل به الناس، كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله، فيحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله، وأن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، وأن عدة الشهور عند الله 12 شهرا منها 4 حرم، ثلاثية متوالية، ورجب مضر الذي بين جمادي وشعبان. أما بعد أيها الناس، فإن لكم على نسائكم حقا، ولهن عليكن حقا، ولهن عليكم حقا، عليهن ألا يواطئن فراشكم أحدا تكرهونه، وعليهن ألا يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن تهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرئ، فإن انتهينا فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف، واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن شيئا، وإنكم إنما أخذتموهن أمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمات الله، فاعقلوا أيها الناس قولي، فإني قد بلغت وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا، أمرا بينا كتاب الله وسنة نبيه. أيها الناس اسمعوا قولي واعقلوه، تعلمنا أن كل مسلم أخ للمسلم، وأن المسلمون إخوة، فلا يحل لامرئ من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفسه، فلا تظلمن أنفسكن. اللهم هل بلغت؟ فقال الناس اللهم نعم، فقال اللهم أشهد. وقال ابن إسحاق أيضا حدثني يحيى ابن عباد ابن عبد الله ابن الزبير عن أبيه عباد قال كان الرجل الذي يصرخ بالناس بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة، ربيعة ابن أمية ابن خلف، قال يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم قل يا أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هل تدرون أي شهر هذا؟ فيقول لهم فيقولون الشهر الحرام، فيقول لهم إن الله قد حرم عليكم دماءكم وأموالكم أن تلقوا ربكم كحرمة شهركم هذا، ثم يقول قل يا أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هل تدرون أي بلد هذا؟ قال فيصرح به، قال فيقولون البلد الحرام، قال فيقول قل لهم إن الله قد حرم عليكم دماءكم وأموالكم إلى أن تلقوا ربكم كحرمة بلدكم هذا، ثم يقول قل يا أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هل تدرون أي يوم هذا؟ فيقولون يوم الحج الأكبر، قال فيقول قل لهم إن الله قد حرم عليكم دماءكم وأموالكم إلى أن تلقوا ربكم فحرمة يومكم هذا. وعن عمرو ابن جارحة قال بعثني عتاب ابن أسيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة فبلغته، ثم وقفت تحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لغامها لا يقع على رأسي، فسمعته وهو يقول أيها الناس إن الله قد أدى إلى كل ذي حق حقه، وإنه لا تجوز وصية الوارث، والولد للفراش وللعاهر الحجر الحجر، وإن ومن ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وأما عمره صلى الله عليه وسلم فقد روى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم 4 عمر، عمرة الحديبية وهي عمرة الحصر، وعمرة القضاء من قابل، وعمرة الجعرانة، والرابعة التي مع حجته. وعن قدادة قلت لأنس بن مالك كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذكرنا للقاسم مغانم حنين وأمرته ما حجته قد اختلف فيها. وأما أمرة القضاء فقد أورد بعض أهل السير في الغزوات وترجم عليها أمرة القضية، وحجة من أوردها في الغزوات أنه صلى الله عليه وسلم خرج ومعه السلاح ولم يخرج به صلى الله عليه وسلم لقصد الغزاة، وإنما خرج به احتياطا. وكان من خبر هذه الأمرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما استهل هلال ذي القعدة سنة 7 من مهاجره أمر أصحابه أن يعتمروا قضاء لعمرتهم التي صدهم المشركون عنها بالحديبية، وأن لا يتخلف أحد ممن شهد الحديبية، فلم يتخلف منها إلا من مات أو قتل بخيبر. وخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم من المسلمين عمارا ممن لم يشهد الحديبة، فكانوا في عمرة القضيبية 2000. واستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة أبا ذر الغفاري حكاه ابن سعد، وقال ابن إسحاق عويف ابن الأضبط الدلي، وساق صلى الله عليه وسلم 60 بدنة، وجعل على أديه ناجع ابن جندب الأسلمي. قال ابن سعد وحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم السلاح والبيض والضروع والرماح، وقاد 100 فرس. فلما انتهى إلى ذي الحليفة قدم الخيل أمامه عليها محمد بن مسلمة، وقدم السلاح واستعمل عليه بشير بن سعد، وأحرم صلى الله عليه وسلم من باب المسجد ولبى، والمسلمون معه يلبون. ومضى محمد بن مسلمة في الخير إلى مر الظهران فوجد بها نفرا من قريش فسألوه، فقال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح هذا المنزل غدا إن شاء الله، فأتوا قريشا بالخبز. ففزعوا ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمر الظهران وقدم السلاح إلى بطن يأجوج حيث ينظر إلى أنصاب الحرم، وخلف عليه أوس بن الخولي الأنصاري في 200 رجل، وخرجت قريش من مكة إلى رؤوس الجبال، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدي أمامه فحبس بذي طوى، وخرج على راحلته والقضواء، والمسلمون متوشحون السيوف محدقون به صلى الله عليه وسلم يلبون. فدخل على الثنية التي تطلعه على الحجون، وعبد الله بن رواحة أخذ بزمام راحلته وهو يقول خلوا بين الكفار عن سبيله، خلوا بكل الخير في رسوله، يا رب إني مؤمن بقيله، أعرف حق الله في قبوله، نحن قتلناكم على تأويله كما قتلناكم على تنزيله، ضربا يزيل الهام عن مقبله ويذهل الخليل عن خليله. قال ابن هشام قوله نحن قتلناكم على تأويله إلى آخر الأبيات لعمار بن ياسر في غير هذا اليوم. قال ابن سعد ولما ارتجز ابن رواحة قال له عمر بن الخطاب أيها يا ابن رواحة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر إني أسمع، فأسكت عمر، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها يا ابن رواحة قل لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. فقالها ابن رواحة ولم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى استلم الركن بمحجنه مضبعا بثوبه وطاف على راحلته والمسلمون يطوفون معه وقد انضبعوا بثيابهم، ثم طاف بين الصفا والمروة على راحلته. فلما كان الطواف السابع عند فراغه وقد وقف الهدي عند المروة قال هذا المنحر، وكل في جيش مكة منحر، فنحر عند المروة وحلق هناك، وكذلك فعل المسلمون. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا منهم أن يذهبوا إلى أصحابه من بطن يأجوج فيقيموا على السلاح، ويأبى الآخرون فيقبضوا نسكهم، ففعلوا. وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 3، وتزوج ميمونة بنت الحارث الهلالية. فلما كان عند الظهر من اليوم الرابع أتاه سهيل بن عمر ابن عمرو وحطيب ابن عبد العزة فقال قد انقضى أجلك فاخرج عنا، فأمر أبا رافع فنادى بالرحيل وقال لا يمسسنا بها أحد من المسلمين، وأخرج عمارة بنت حمزة ابن عبد المطلب من مكة، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل سرف وتتامى الناس إليه، وقام أبو رافع بمكة حتى أمسى، فحمل إليه ميمونة فبنى عليها صلى الله عليه وسلم بسرف، ثم أبلج فصار حتى قدم المدينة صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. كمل الجزء 17 من كتاب نهاية القرن في فنون الأدب للنويري رحمه الله، ويليه الجزء الثامن عشر وأوله وفي ذات العرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم.